يا شيخ حفظك الله، ما رأيك في من يقول بوجوب الإمارة الدعوية ووجوب طاعة أمير الدعوة علما بأن هذا الأمر بدون إذن الإمام، ويستدلون بذلك بالقياس على إمارة السفر؟ وكلام من شيخ الإسلام في فتاوى هذا نصه يقول رحمه الله: وكل بني آدم لا تتم مصلحتهم لا في الدنيا ولا في الآخرة إلا بالاجتماع والتعاون والتناصر، فالتعاون والتناصر على جلب منافعهم والتناصر لدفع مضارهم. ولهذا يقال الإنسان مدني بالطبع، فإذا اجتمعوا فلا بد لهم من أمور يجتنبون بها المصلحة، وأمور يجتنبونها لما فيها من المفسدة، ويكونون مطيعين للآمر بتلك المقاصد والنهي عن تلك المفاسد. فجميع بني آدم لا بد لهم من طاعة آمر وناهي. انتهى كلامه رحمه الله. أما تعليقكم على ذلك يا شيخ حفظكم الله؟ هذه المسألة أنا ارتكزت عليها، أردت عليهم في مسألة استدلالهم بإمارة السفر، وأن هذا الاستدلال استدلال باطل في غير محله،